نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. عندنا سؤالين أو سؤالان من الدرس السابق. يقول الأخ: نرجو منكم النصيحة لمن يحمل الهاتف الجوال أن يغلقه في أثناء الدرس. هذا معروف، يعني نطلب من الإخوة أن من كان عنده هاتف فليغلقه في أثناء الصلاة في أثناء الدرس. ويقول: وبعضهم يقوم بوضع رنات الهاتف بالموسيقى، هذه مصيبة، ولا يجوز للمسلم أن يترك رنة الهاتف رنة فيها موسيقى، لأن كما تعلمون آلات الطرب محرمة في شريعة الإسلام. بعضهم يقول هذا تنبيه فقط للهاتف، لا، ولو كان تنبيه، بعضهم في الساعة اليدوية تسمع فيها رنة موسيقى، هذا لا يجوز أن تسمع عن هذا ولا أن تفعله، وإنما صلي رنة الهاتف ورنة الساعة اليدوية رنة عادية، رنة عادية ليس فيها جرس اللي هو جرس النصارى المعروف في كنائسهم، أو موسيقى من الأغاني المعروفة. نعم. طيب، سؤال آخر يقول: الآن كل مصانع العالم للذبح بالأجهزة يدخلون الغنم من جهة وتخرج من جهة أخرى داخل أكياس، وكذلك الدجاج، هل نأكل هذا اللحم والدجاج أم لا؟ تكلمنا عن هذه المسألة، تكلمنا في هذه المسألة وقلنا: إذا جاءك اللحم من بلاد أغلب أهلها نصارى أو يهود فيجوز أن تأكل هذا اللحم، إلا إذا تأكدت أن هذا اللحم لم يذبح، تأكدت أنه لم يذبح على شريعة إسلامية فلا تأكل، لأن ذبح، لأن صعق بالكهرباء أو ضرب بالرصاص أو ضرب بمطرقة وتأكدت من ذلك فلا تأكل. أما إذا يعني شككت في ذلك ولم تريد أن تأكل فلا تأكل، لأن الأصل أن ما يأتيك من اليهود والنصراني من اللحم الحلال فكله، لأن الله أحله لنا، إلا إذا تأكدت أنه لم يذبح على الشريعة الإسلامية أو ذبح للكنيسة أو ذكر عليه اسم غير الله فلا تأكله. وإذا زاد عندك الشك والظن، يعني الخبر يخرج من التواتر أنهم لا يذبحون الآن لأن هؤلاء الغربيين، لأن هؤلاء الغربيين اليوم لا يهتمون بحلال حرام وإنما يهتمون بالمادة، فيتركون الحيوان ولا يذبحونه حتى يبقى فيه الدم، وبالتالي ذلك الدم يزيد من وزن الحيوان فيربحون الأرباح المادية. فإذا تأكدت من هذا الخبر أو غلب على ظنك فلا تأكل من هذه اللحوم. وإذا أردت أن تتورع فالورع باب واسع، هذا الأصل في هذه المسألة. كذلك الأخ يسأل نفس السؤال أو في نفس الموضوع. نعم تفضل. أيوة، يعني لم يذبح قصدي، يعني لم يذبح الذبح الشرعي، الذبح الشرعي بأن يذبح الحيوان من الرقبة، يعني من بقطع الحلقوم والوجدين، هذا المقصود بالذبح الشرعي. أما إذا كان تأكدت أنه صعق بالكهرباء أو غلب على ظنك فلا تأكل. أيوة. هو إذا كان الدجاج مثلا يقص رأسه يقص رأسه فالذبيحة جائز لأنه لأن الدجاج هذا قد قص رأسه وخرج الدم يجوز من ناحية الأكل، لكن من ناحية العمل لا يجوز هذا، لا يجوز نحن المسلمون أن نعمل هذا، وإنما علينا أن نذبح الذبح الشرعي ولا نقص رأس الذبيحة، وإنما نذبحها ولا نقص رأسها حتى تبرد. لكن من ناحية الحلال حلال ما دام أنه يقص الرأس ويخرج الدم جائز. طيب الأخي اسأل اللحوم التي تأتي من الهند هل نأكلها؟ لا لا تأكلها، لأن الهند أكثر سكانها من الكفار والمسلمون أقليا، فلا يجوز أن تأكل اللحم الذي يأتي من الهند أو من البلاد البوذية التي ليس هي لا يهود ولا نصارى، أو النصارى أقلية، لا يجوز أن تأكل من هذه اللحوم، هذه اللحوم ميتة لا يجوز أن تأكلها ولو ذبحوها. ولو ذبحها الهندوسي أو البوذي أخذ الذبيحة وذبحها فلا تأكلها، لأن ذبيحة الكافر لا تجوز إلا ذبيحة اليهودي والنصراني فقط عن غير المسلمين. من فرنسا الدجاج اللي يأتي من فرنسا من بريطانيا من كذا، هذه البلدان نصارى، هذه البلدان نصرانية، فيأتي الكلام يأتي الكلام السابق. نعم يا إذا كان مثلا إذا كان شركة وطنية مسلمة تذهب إلى بلاد الهند وتأخذ الحيوانات وتقوم بذبحها بأيدي مسلمين نتأكد من ذلك فيجوز أن نأكل، يجوز، لكن بالشرط أن نتأكد من ذلك. طيب الآخر يسأل على الأجبان التي فيها منفحة أو منفحة، المنفحة هذه عصارة تؤخذ من بطن الحيوان، وهذه العصارة داخل كيس في بطن الحيوان، تؤخذ هذه العصارة ثم تستخرج هذه المنفحة وتجعل على الجبن حتى يصير جامدا. هل يجوز أكل هذه الأنفحة؟ يجوز أكل هذه الأنفحة ولو كانت من ميت، لماذا؟ لأن هذه الأنفحة لا يصيبها الموت، لا يصيبها الموت، وقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يأكل الجبن الذي يأتي من بلاد الروم من بلاد الشام، كان تحت ملك الروم لأهل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي له لما ذهب إلى تبوك أتي له بجبنة فأخذ السكين وقسم منها وأكل منها وأطعم أصحابه، وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء الروم يجمدون هذا الجبن بإيه؟ بالإنفحة، فالإنفحة هذه لا تدخلها الموت وإنما ولا تتنجس بموت الحيوان أو بأن الحيوان لم يذبح الذبح الشرعي. الإنفحة هذه عرفتوها، الإنفحة مادة صفراء في كيس، كيس طبعا داخل جسم الحيوان، فيؤخذ هذا الكيس ويشق فتخرج هذه المادة فيستغلونها ويستعملونها لتجميد الجبن فيجوز أكله. الإنفحة غير الذبيحة، هذا للعلم. نعم طيب نرجع إلى حديثنا، حديث السادس، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه ما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. شرحنا جزءا من هذا الحديث ووصلنا إلى ما هو موقف المسلم من الشبهات، ما هو موقف المسلم من الشبهات، وقلنا إن الشبهات أو الشبهة هو ما لم يتضح حكمه أهو من الحلال أم من الحرام، والسبب في عدم وضوحه ليس راجعا إلى الشريعة الإسلامية، وإنما راجع إلى الناس بأسباب. أولا ذكرنا عدم ظهور النص وعدم شهرته عند طائفة من الناس. السبب الثاني ما لا يعلم له أصل ملك، مثل ما يجده الإنسان في بيته مما لا يعلم ملكه له. السبب الثالث إذا تعارض الأصل والظاهر، وضربنا مثالا على ذلك بلباس الكفار التي يستعملونها، هل يلبسها المسلم أم لا. والسبب الرابع وقوع الاشتباه في الحكم لكون الفرع مترددا بين أصول تجتذبه، كمن قال لزوجته أنت علي حرام إلى آخره. هذه ذكرناها في الدرس السابق. قوله عليه الصلاة والسلام لا يعلمهن كثير من الناس لا يعلمهن كثير من الناس، مفهومه أن هناك القليل من يعلمه، لا يعني أكثر الناس، كثير من الناس لا يعلم الشبهات هل هي من الحلال أو الحرام، لكن هناك من يوفقه الله فيعلم حكمها هل هي من الحلال أم من الحرام. قوله فمن اتقى الشبهات أي ابتعد عن الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي كان في براءة من الذنب، وكان في براءة من أن يمس دينه وعرضه. فالإنسان ينبغي له أن يفعل ما يجعله بريئا وغير متهم في دينه أو في عرضه. طيب ما موقفك أيها المسلم من الشبهات؟ الموقف هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات، فاتق الشبهات وابتعد عنها، ابتعد عنها واتق الشبهات، لأنك إذا اتقيت الشبهات فإنك بالتأكيد لن تقع في الحرام، بالتأكيد لن تقع في الحرام. فقوله عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، هذا إرشاد من الرسول عليه الصلاة والسلام للمسلم على أو إلى أن يجتنب الشبهات ويبتعد من الشبهات. كيف يكون الابتعاد من الشبهات؟ كيف يكون الابتعاد من الشبهات؟ هذا يختلف من شخص إلى شخص. فإذا كان الشخص الذي وقعت أمامه هذه الشبهة من العلماء، فالطريق إلى ذلك أن يدرس المسألة، فإذا تعارضت عنده الأدلة ولم يستطع الترجيح لكون المسألة قوية وتتجاذبها عدة فروع وتتجاذبها عدة أدلة، فماذا يفعل؟ أما العامي الذي ليس بعالم، فإذا تعارضت عنده أقوال العلماء وكان هؤلاء العلماء في مستوى واحد من العلم، أما إذا كانوا في مستويات مختلفة لأن كان بعضهم أكثر علما فهو عليه أن يتبع من الأكثر علما. وأرى أيها الإخوة العامي لما يسأل أو تأتيه فتوى، تبلغه فتوى من عالمين، أحد العلماء أقوى من الآخر في العلم أو تخصصه في ذلك الميدان، فمن يتبع؟ يتبع الأعلم والمتخصص. أو كون مثلا الذي أفتى بفتوى قال مثلا هذا الشيء حلال، وعالم آخر قال لا هذا حرام، الذي قال حرام هذا يعني رجل عالم قديم في العلم، والذي قال حلال يعني جديد، يعني مثلا متخرج جديد في العلم، فمن بأي فتوى تأخذ؟ تأخذ بالقديم وبالأعلم. أما إذا كان العالمان في مستوى واحد من العلم والمسألة قوية وخلافية قوية ولم تتضح لك المسألة، فهنا الورع أن تفعل ماذا؟ الورع أن تجتنب الشبهات، أن تجتنب الشبهات. أما بعض العوام على طول يقول لك استفتي قلبك، على طول استفتي قلبك، ولو كانت المسألة يعني خلافية ضعيفة، يعني القول الثاني ضعيف ومع ذلك يقول لك استفتي قلبك، لا استفتي قلبك هنا عندما يكون العاملان اللذان استفتيتهما في مستوى واحد من العلم، في مستوى واحد من العلم، وكل وكلاهما متخصص في تلك الماده، ففي هذه الحاله، في هذه الحاله ماذا تفعل ولم يتبين لك، ولم يتبين لك ماذا تفعل، ففي هذه الحاله عليك ان تتقي الشبهات. لكن كيف يكون اتقاء الشبهات؟ احيانا يكون اتقاء الشبهات بالفعل او بالترك او الفعل، يكون اتقاء الشبهات بان تترك ذلك العمل، فاذا تركته فانت اتقيت الشبهات. واحيانا يكون اتقاء الشبهات بالفعل، اي بان تعمل ذلك العمل، فاذا فعلت ذلك العمل فقد اتقيت الشبهات. واضح؟ اذا قد يكون الورع بالترك وقد يكون الورع بالفعل. كيف ذلك؟ في المثال يتضح المقال، في المثال يتضح المقال. عندنا الورع بالترك، احيانا يكون الورع بان لا تفعل ذلك الشيء، فهنا وقعت، وهنا قد طبقت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات. واحيانا يكون الورع بان تفعل لا تترك. كيف ذلك؟ اولا بالنسبه للورع بالترك، مثلا عالم يحرم بيعا من البيوع، قال البيع الفلاني حرام، وعالم اخر قال لا يجوز، وكلاهما في مستوى واحد من العلم عندك، ومتخصصان في العلم، هذا يقول هذا حرام، هذا يقول ماذا يجوز. فالورع هنا اذا لم يتبين لك الرابع، فالورع بان تفعل او تترك، تترك، لانك اذا تركت ذلك البيع فان العالم الذي قال لان ذلك البيع جائز يوافقك على ذلك، ولم يقل يجب عليك ان تبيع هذا البيع، لا، قال يعني منتهى امره قال جائز، فان قلت والله انا اترك هذا البيع، لأن هناك من العلماء من قال هذا حرام، وهناك من العلماء من قال هذا جائز، فالورع والأسلم لديني أن أتركه. هنا الورع بإيه؟ بالترك أم بالفعل؟ بالترك. واضح أيها الإخوة؟ إذا كان أفتاك شخصان في مسألة ولم يتبين لك الراجح من المرجوع، وقال أحدهما هذا حرام وقال الآخر هذا جائز، فالورع أن تترك، فتكون من الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات. واضح؟ مثلا هنا عندنا بيع، البيع بالنساء، البيع بالنساء، هناك من بعض العلماء قال ان البيع في النساء جائز. كيف؟ يعني مثلا تبيع درهمين بدرهم في النساء بالتأخير، لا تعطيه في نفس المسجد، بعض العلماء قال جائز، وأكثر العلماء قالوا لا ما يجوز. فالورع هنا أن تترك هذا البيع أو أن تفعله؟ أن تترك هذا البيع إذا لم يتبين لك طبعا. أما هناك من الناس من يتبين له الراجح من المرجوح فيتبع الراجح مباشرة بدون انتظار ولا توقف. هذا المسألة نتكلم في إنسان لم يتبين له الراجح من المرجوع، سواء كان عالما أم عاميا. مثاله البيع بالتخصيص، البيع بالتخصيص المشهور اليوم بسعرين، أبيعك هذه السيارة في 30,000 نقدا، أما إذا بالتخصيص 35,000، هذا ربا لا يجوز. بعض العلماء قال لا جائز هذا، لأنه هذا ليس بالربا، ولهم شبهات على ذلك، فلم يتبين لك الراجح من المرجوح. الذي قال جائز عالم فاضل، والذي قال لا يجوز عالم فاضل، لم يتبين. فالورع هنا ايه؟ فرق، ليس كما يفعل بعض الناس يتتبع الرخص، قال والله انا في حاجه، يروح يدخل في هذا البيع. اذا قد يكون الورع بالترك فإذا قال مثلا عالم قال بأن هذا الشيء حرام أو مكروه وعالم آخر قال يجوز، فالورع هنا أن تترك. وقد يكون الورع بالفعل بأن تفعل ذلك الفعل ولا تتركه. متى ذلك؟ مثلا عالم يوجب شيئا أو يستحبه، يقول لك الأمر الفلاني واجب أو مستحب، وعالم آخر يقول جائز فعلته أو ما فعلته كله واحد، فهنا الورع أن تفعل ولا تترك. مثاله غسل الجمعة. غسل الجمعة اختلف فيها العلماء اختلاف كبير، بعضهم يقول واجب، بعضهم يقول مستحب، بعضهم يقول إن شئت فعلته وإن شئت لا تفعله. فالورع هنا إيه؟ أن تفعل غسل الجمعة أو تتركه. أن تفعله لماذا؟ لأن الذي قال يجوز يوافقك، يعني لما تفعل هذا العمل كل العلماء يوافقونك على ذلك. فالقول الذي يوافقك عليه كل العلماء أو توافق فيها كل العلماء افعله ولا تتركه. قاعدة، إذا اغتسلت يوم الجمعة لصلاة الجمعة قبل صلاة الجمعة، إذا اغتسلت الذي يقول واجب يشكرك، والذي قال يجوز يشكرك، أو يقول لك فعلت يشكرك. إذا الفعل الذي يوافقك أو توافق فيه كل العلماء افعله، والترك والشيء الذي يخالفك عليه العلماء اتركه. هذه قاعدة. فمن فعل ذلك فقد استبرا عن دينه وعرضه. مفهوم أيها الإخوة؟ هذا موقف المسلم من الشبهات. ثم عندنا مسألة عويصة. بعض الأحيان عالم يقول لك الشيء الفلاني حرام أو مكروه، والآخر يقول لك لا واجب، إنه واجب أو مستحب. هنا مشكلة المشاكل، يعني في المسألتين الأوليين الخطب يسير والأمر هين، أما لما يقول تجد عالم يقول هذا واجب أو مستحب، والآخر يقول لك لا مكروه أو حرام، هنا مشكلة المشاكل كيف تفعل. مثاله هناك علماء يقولون إذا دخلت المسجد يجب عليك أن تصلي ركعتين تحية المسجد أو يستحب في أي وقت من الأوقات، ولو كانت الشمس على وشك الغروب، ولو دخلت المسجد بعد العصر، دخلت المسجد قبل المغرب، دخلت المسجد قبل طلوع الشمس وتريد أن تجلس يجب عليك أو يستحب أن تصلي ركعتين. علماء آخرون قالوا لا حرام أن تصلي ركعتين، آخرون قالوا مكروه. كيف تفعل هنا؟ تفعل أو تترك؟ ما يعرف يرجح. الذي يرجح العالم الذي يرجح هذه المسألة مثلا تصلي تحية المسجد أو لا تصلي لا يعلمها كثير من الناس، لكن هناك قليل من الناس يعلمونها وهم مرتاحون يصلون، يعني عندهم حل هذه المسألة، عندهم حل. هناك ناس لا عنده حل مفترض، فهنا ماذا تفعل؟ ترجح من خارج. عندك عالمان، واحد يقول مكروه أو حرام، واحد يقول مستحب أو واجب، لم ترجح من خارج. تنظر من وافق أحد العلماء على هذا القول وزاد عندك قوة اليقين بأنه فلا تتبعه، هذا إذا كنت لست عالما أو يعني لم تستطيع الترجيح. أما من ناحية الترجيح فهناك من الناس من يعلم هذه، والراجح في هذه المسألة والحمد لله الذي عليه أهل الحديث أنك تصلي تحية المسجد في أي وقت دخلت، سواء عند الغروب أو بعد الفجر أو بعد العصر، في أي وقت تصلي. لماذا؟ لأن هذه الصلاة تسمى صلاة ذات سبب، عندها سبب، فبسبب دخولك المسجد صليت. أما لو كنت جالسا في بيتك هل تصلي هاتين الركعتين؟ لا تصليهما. فقال العلماء قال العلماء الذين رجحوا الفعل على الترك قالوا إن صلاة في هذا الوقت تسمى صلاة ذات سبب، تسمى إيه؟ صلاة ذات سبب، فعليك أن تصليهما في أي وقت. لكن لو رأيت إنسان لا صلاهما قلت أنا ما أصليهما، لأن أنا مقتنع بقول العلماء الذين قالوا لا نصليهما، فأتركه إذا تعلم أنه لا في مجال للنقاش وللمحاورة في هذه المسألة، أو أن يعني الإنسان هذا ما عنده مستوى تستطيع تقنعه فاتركه لا يصليهما. المهم أنه إذا كان الورع في الترك فاترك، وإذا كان الورع في الفعل فافعل. أما إذا كان أحدهما يعني بعض العلماء يقول حرام أو مكروه، بعضهم يقول لا بل هو واجب أو مستحب، ففي هذه الحالة عليك أن تأخذ الترجيح من خارج هذين العلماء العالمين إذا استطعت، وإذا لم تستطع فتأخذ هنا ماذا تقول؟ تأخذ استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. ماذا ترتاح أن تصلي أو لا تصلي؟ ليس الراحة اللي هي إيه تتبع هواك، لا، وإنما تنظر ما هو يعني إذا صليت فقد فعلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وحديث آخر لا صلاة بعد طلوع الشمس بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فهنا وقع تعارض عندنا ليس في النصوص، ففي هذه الحالة تتبع ما قلت لكم آنفا. طيب نقطة أخرى، هل المباح من المشتبهات المباح في حلال هل هو يدخل في الحديث كما نتقى الشبهات؟ لا، الحلال لا يدخل في الشبهات إلا إذا أدى العمل بالمباح إلى ترك الواجبات أو فعل الحرام، يعني شيء حلال هذا ليس من الشبهات. لكن إذا علمت أو غلب على ظنك أنك إذا فعلته يؤدي إلى الحرام يؤدي إلى ترك الواجب، ففي هذه الحالة اتركه وهو من الشبهات، وهو من الشبهات. فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال، فمن فعل ذلك استبرأ لدينه وعرضه. الحديث أخرجه ابن حبان وإسناده حسن. إذن اجعل بينك وبين الحرام سترة من إيه؟ من الحلال. كيف معنى هذا؟ معناها في بعض المباحات اتركها، ليش تتركها؟ لأنها تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى الحرام أو ترك واجب. وهنا ننبه إلى خطأ بعض المفتين في هذا العصر ممن يفتون بإباحة الغناء والموسيقى. بعض المفتين موجودين حاليا يجعل شروط وهمية، يقول الغناء والموسيقى إذا فيه مثلا خمر، إذا فيه نساء، إذا فيه غزل، إذا فيه غصب للعورات وكذا وكذا وكذا، هذا لا يجوز. أما إذا كان خالي من هذه الأمور فيجوز. سبحان الله، كأنه يعيش في المريخ هذا الإنسان. الآن الأغاني والموسيقى الآن المنتشرة والمطلوبة والمحبوبة التي فيها الأمور الأولى ولا لا؟ ها؟ لو واحد مثلا ألف أغنية كيف نصنع صاروخ، أحد يشتري؟ أخوان أحد يشتري هذه الأغنية؟ ما أحد يشتريها. مثلا يغني أغنية إننا أغنية كيف نصنع صاروخ، نأخذ القطعة الأولى ونحط القطعة الثانية، أغنية ما تمشي هذه الأغنية ولا أحد يسمعها. لكن هات أغنية على الحب وعلى المرأة وعلى الخمر، وشفتها وشافتني وقلت لها وقالت لي، ها؟ على طول تمشي، على طول في الأسبوع الواحد يباع سبع صريق. فما أدري هذا المسلمين الله يهديهم كانوا عايشين في المريخ. حتى لو كان الغناء هذا سرور كذا كذا كذا ما راح يسمع لك العام، خاصة أصحاب الشهوات هذيك السرور كلها يأخذها ويرميها في المزبلة. قال الشيخ الفلاني والدكتور الفلاني حلال، يلا حلال. هذا الناس الله يهديهم. إذا كان أمر حلال سيؤدي إلى الحرام اتركه، فما ذلك والآلات الطرب كلها محرمة في شريعتنا، فكيف تضع الشروط صوت كذا كذا كذا مع ناس ما راح يهتمون، إنما ينتظرون منك فقط إيه؟ علقها في رتبة عالم واخرج منها سالما. هذا مالك. فلذلك الإمام مالك رحمه الله وغيره ولكن خاصة هو كان يأخذ بسد الذرائع. ايش معنى سد الذرائع؟ ايش معنى سد الذرائع يا جماعة؟ سد الذرائع شيء يؤدي إلى شيء مباح حلال، لكن فعله وتعاطيه والإكثار منه يؤدي إلى الحرام أو ترك واجب. هذا يسمى ايش؟ سد الذرائع. سد الذرائع هذا عند العامة مشهورة عبارة معناها سد الذرائع، اللي هي الباب اللي يجيك منه ريح سده والسريح. عارف معنى سد الباب اللي يجيك منه ريح سده والسريح. فإذا الحلال أيها الإخوة لا تتركه، لكن إذا كان الحلال سيؤدي إلى ترك الواجب أو ترك أو فعل حرام يصبح هنا من الشبهات، فعليك أن تتركه. ومن تركه فقد استبرأ لدينه وعرضه. فقد قال بعض السلف رحمهم الله إن الورع ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. إن الورع ترك ما لا ما لا بأس به حذرا مما به بأس. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كيف ذلك؟ كيف يقع في الحرام؟ إما في نفس الأمر، في الأمر نفسه اللي يفعل الشبهات، دائما يفعل الشبهات يفعلها، فقد يكون ذلك أو تلك الشبهة التي وقع فيها هي في نفس الأمر وهي عند الله من الحرام فقد وقع في الحرام. أو معناه أن الإنسان الذي يتساهل في الشبهات سيتساهل في إيه؟ في الحرام. فالورع والأسلم لدينك أن تترك الشبهات حتى لا تقع في الحرام، لأنه قد يكون تلك الشبهة، قد تكون تلك الشبهة من الحرام، أو حتى إذا لم تكن من الحرام فإن تعودك على ارتكاب الشبهات وعلى الهجوم على الشبهات هذا سيوقعك في ماذا؟ في التساهل في ماذا؟ في الحرام. ولذلك لماذا شرع الله تعالى النوافل والسنن والسنن الرواتب قبل الفرض حتى تحافظ على ايه؟ على الفرض. لأن الشيطان إذا رأى الإنسان يصلي الفرض ويصلي السنن الرواتب وأراد أن يوسوس له لكي يترك الصلاة، هل يقول له اترك الفرائض ولا يقول له اترك السنن؟ اترك السنن. فإذا تركت السنن سيهجم عليك ويوسوس لك لأن تترك ماذا؟ الفرائض. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقبل ذلك قال عليه الصلاة والسلام كالراعي يرعى حول الحمى. قبل هذا قال وقع في ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. هذا مثال، مثال من النبي عليه الصلاة والسلام. الإنسان الذي يعني يدور حول الشبهات فيقع في الحرام، مثل الراعي الذي يأتي بغنمه ويرعى بها أمام حمى. اسمها الحمى أرض محمية لملك من الملوك أو حاكم من الحكام أو لشخص. إنسان يملك، كل مالك يجعل لأرضه حمى، سور أو شيء. فإذا رعيت بغنمك تركت الغنم ترعى حول الحمى يوشك أن تدخل غنمك فتقع في إيه؟ تدخل غنمك في حمى الناس وملك الناس فتقع في الحرج. فالأسلم لك ماذا تفعل؟ ترعى بعيدا عن إيه؟ عن الحمى. فكذلك الحرام وكذلك الشبهات ابتعد عنها، فإنك إذا ابتعدت عنها استرحت ولم تقع في الحرام. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. هذا المثال أو هذا الجملة من النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيها أن صلاح القلب هو الأساس، هو الذي يؤدي إلى صلاح الجسد. قال الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا بد من الاهتمام بالقلب ايها الاخوه بادخال الايمان، يعني بادخال الايمان باذن الله بالعلم والتعلم وفعل الواجبات وترك المحرمات وفعل المستحبات وترك المكروهات لاصلاح هذا القلب. لكن هذا القلب ايها الاخوه، هذا الحديث ليس حجه لمن يقول يعني الصح في القلب. هناك فكر موجود اليوم وقبل اليوم، بعض الناس يقول يا اخي لماذا تحلق لحيتك؟ ما يجوز لك حلق اللحيه. قال يا اخي الصح في القلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول التقوى ها هنا، ويشير الى صدره. نقول له نعم التقوى ها هنا، لو صلح قلبك لصلح ظاهرك. فالظاهر مرتبط بالباطن ايها الاخوه. وبعض الناس يستدل بحديث ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم، ولكن ينظر الى قلوبكم ويتوقف هنا. خطا الحديث، اكمل الحديث، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. فاللحيه من العمل ام لا؟ اطلاق اللحيه من العمل ام لا؟ فهذا بعض الناس مع الاسف كما قلنا يعني يفهم الاسلام من خلال 10 احاديث او يقرا حديث وينسى الاحاديث الاخرى، فيقول لك الصح في القلب. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله. ليس معنى هذا ان الاهتمام بالقلب فقط ونترك الجسم، لا، بل الاهتمام بالقلب لكي يصلح القلب. اصلح جسمك اي ظاهرك، فان اصلاح الظاهر يؤثر في القلب، يؤثر في القلب صلاحا وفسادا او فسادا. اذا قوله عليه الصلاه والسلام الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، يعني القلب هو ملك الاعضاء. لكن ليس معنى هذا اننا نهتم فقط بالقلب وننسى الظاهر، لا، ان الاسلام يامرنا بان نهتم بالظاهر والباطن معا. وانما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين ان صلاح القلب هو الذي يعطي الصلاح للاعضاء، وصلاح القلب بالاعمال الظاهره والباطنه. كيف يكون صلاح القلب يا جماعه؟ اليس بامور ظاهره وباطنه؟ الصلاه هل هي امر ظاهر او ظاهر وباطن؟ ظاهر وباطن. اذا كان كذا نترك الصلاه. بعض الناس يقول يا اخي ليش ما تصلي؟ قلت يا اخي الصح في القلب، اذا كان اللي في القلب ابيض فكله تمام. هذا يفقه العوام، فقه العوام، فقه الشوارع يقولون، فقه المطاعم، اذا كان اللي في القلب ابيض فكله تمام. هذا خطا، هذه عقيده فاسده، عقيده فاسده. حتى ان بعضهم يقول يا اخي قل لا اله الا الله، قل يا اخي اللي في القلب، انا مؤمن بقلبي واقول لا اله الا الله يكفي. لا، ما يكفي، لا بد من القلب، الاعتقاد بالقلب والقول باللسان والفعل في الجوارح. وقد احتج بهذا الحديث بعض العلماء او اكثر العلماء على ان العقل في القلب، العقل ليس في الدماغ وانما في القلب. العقل اللي هو ايش؟ ادراك المعلومات، ادراك الاشياء ليس في الدماغ وانما هو ايش؟ في القلب. هذا قول اكثر العلماء واكثر، وهو قول المحققين من العلماء. وبعضهم واستدلوا طبعا الذين قالوا بهذا القول بان العقل يعني ادراك المعقولات، ادراك الاشياء ليس في الدماغ وانما في القلب، استدلوا باشياء منها قوله تعالى افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. إذن القلب هو الذي يعقل. واستدلوا بقوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. واستدلوا بهذا الحديث فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل صلاح الجسد وفساده للقلب، فعلم أنه ليس محلا للعقل. جعل صلاح الجسد وفساده تابعا للقلب، مع أن الدماغ من جملة الجسد فيكون صلاحه وفساده تابعا للقلب، فعلم أنه ليس محلا للعقل. وهذا قول المحققين من العلماء. وذهب بعض العلماء ومنهم أبو حنيفة كما حكى ذلك النووي في شرح صحيح مسلم، ذهب أبو حنيفة وغيره يعني بعض العلماء إلى أن العقل في الدماغ، وقد يقال في الرأس، وهو قول الأطباء، واحتجوا بأنه إذا فسد الدماغ فسد العقل ويكون من فساد الدماغ الصرع يعني. رد عليهم العلماء الذين قالوا بأن العقل في القلب، ومن هؤلاء العلماء المازري رحمه الله قال: ولا حجة لهم بذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة بفساد العقل عند فساد الدماغ، مع أن العقل ليس فيه ولا امتناع من ذلك. إذا قلنا بأن العقل في القلب، فما وظيفة الدماغ؟ وظيفة الدماغ أيها الإخوة هو أنه وظيفة إمداد القلب بالمعلومات والإدراكات. إذا يمده يعني الدماغ وظيفته يمد القلب عند الإمداد، أما حقيقة إدراك الأشياء فهو في القلب. على كل حال هذه مسألة خلافية ولا يعني ليس فيها كبير شأن، وإن كان الراجح هو ما ذهب إليه المحققون من العلماء. هذا آخر هذا الحديث، وهو الحديث السادس، انتهينا من شرحه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا به. طيب عندنا الحديث السابع، انتم مستعدون لنكمل الحديث ولا نترك الجلسة القادمة ان شاء الله؟ نعم. ايوه ذكرته، نعم ذكرت الحديث: الا وان لكل ملك حما، الا وان حما الله محارمه، يعني الحمى هي المحارم. إذا إنسان اقترب من المحارم يوشك أن يقع فيها، فالورع والبراءة والأسلم أن تبتعد من المحرمات، لا تقرب منها، لا تقرب منها. كيف مثاله؟ إنسان مثلا يقول لك: أنا يا أخي أضبط نفسي، أستطيع أذهب إلى بلاد الكفار وأسكن هناك وأضبط نفسي. لا، ابتعد عنها. بعضهم يقول: انا ما اتاثر، اجلس مع النساء اكلمهن، النساء الاجنبيات يعني غير المحارم، اكلمهن عادي، انا قلبي صافي قلبي سليم. نقول له: لا، ابتعد، لان من راعى حول الحمى يوشك ان يرجع فيه. اي نعم. نكمل الحديث ولا نعطيكم راحه اليوم؟ سبحانك اللهم وبحمدك. نعم. حديث أن الجوارح كل يوم تقول للقلب، تقول للسان: إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن فسدت فسدنا. ما في معارضة بذلك، وإنما يقول أن أغلب المعاصي تكون باللسان، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، وأكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. فما في تعارض بين ذلك، بين هذا وهذا، وإنما هذا يزيدنا، حديث اللسان يزيدنا تأكيدا أن اللسان هو سبب صلاح الجسم. أضف إلى ذلك هذا الحديث: القلب هو الملك، الآلة الأكثر خطورة في الجسم هي إيه؟ اللسان. ملك الأعضاء هو من؟ القلب، بصلاحه صلاح الجسد وبفساده فساده. وأما اللسان فهي آلة تابعة للقلب، لكن أكثر خطورة من غيرها. فما في تعارض، ولله الحمد. نعم. ما حكم عقد التأمين على التأمين؟ لم تجبر عليها. التأمين الموجود حاليا أيها الإخوة تأمين ثمار جاي من عند الكفار ودخل عند المسلمين، نسأل الله أن يوفقهم أن يتركوه وأن يعني يعوضوه بالتأمين الإسلامي الصحيح. هذا الكلام اللي قلته أنا، يعني إذا كان التأمين مجبر عليه ما تقدر تعيش بدونه تؤمن حتى لا تدخل في مخالفات ومشاكل ومحاكم وكذا، لكن خلي الشر بقدر ما تستطيع. مثلا عندك تأمين، لو أمنت مثلا على السيارة يكفي، أما لو أمنت مثلا ضد السرقة ضد الحريق ضد كذا ضد كذا، ولو إذا ما أمنت عليها ما أحد يحاسبك وما أحد يخالفك، ليش أمن عليها؟ ليش هي قمار؟ لأن مثلا إنسان يضع 1000 درهم، طيب؟ شرى سيارة جديدة، هات تأمين 1000 درهم، خرج بالسيارة من الوكالة ما كاد يمشي بها خطوات حتى تحطمت شر تحطيم، حتى تحطمت شر تحطيم. طيب يروح عند التأمين يعوضوا له كم؟ ثمن السيارة كلها أو أكثر، وهو ما دفع إلا إيش؟ 1000 درهم. منين جات 50,000؟ من أموال الناس، من فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، واضح؟ هذا لهذا كان التأمين ثمارا. فإذا تدخل في هذا التأمين إلا إذا كنت مجبر عليه تدخل فيه، وقلل الشر ما استطعت. طيب هذا السؤال للنزول بالركبتين أو باليد يكون إن شاء الله جوابه في جلسة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الإسلام يأمرنا بأن نهتم بالظاهر والباطن معا، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن صلاح القلب هو الذي يعطي الصلاح للأعضاء، وصلاح القلب بالأعمال الظاهرة والباطنة. كيف يكون صلاح القلب يا جماعة؟ أليس بأمور ظاهرة وباطنة؟ الصلاة هل هي أمر ظاهر أو ظاهر وباطن؟ ظاهر وباطن. إذا كان كذا نترك الصلاة. بعض الناس يقول لك ليش ما تصلي؟ يا أخي أفتحت القلب، إذا كان اللي في القلب أبيض فكله تمام. هذا فقه عوام، فقه العوام، فقه الشوارع تقولون، فقه المقاهي. إذا كان اللي في القلب أبيض فكله تمام، هذا خطأ، هذه عقيدة فاسدة، عقيدة فاسدة. حتى أن بعضهم يقول قل لا إله إلا الله، قل يا أخي اللي في القلب، أنا مؤمن بقلبي وأقول لا إله إلا الله يكفي. لا، ما يكفي، لابد من القلب، الاعتقاد بالقلب والقول باللسان والفعل بالجوارح. وقد احتج بهذا الحديث بعض العلماء او اكثر العلماء على ان العقل في القلب، العقل ليس في الدماغ وانما في القلب. العقل اللي هو ايه؟ ادراك المعلومات، ادراك الاشياء ليس في الدماغ وانما هو ايه؟ في القلب. هذا قول اكثر العلماء، واكثر وهو قول المحققين من العلماء. وبعضهم واستدلوا طبعا الذين قالوا بهذا القول بان العقل يعني ادراك المعقولات، ادراك الاشياء ليس في الدماغ وانما في القلب، استدلوا باشياء، منها قوله تعالى افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، اي ان القلب هو الذي يعقل. واستدلوا بقوله تعالى ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. واستدلوا بهذا الحديث فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل صلاح الجسد وفساده للقلب، فعلم أنه ليس محلا للعقل، فجعل صلاح الجسد وفساده تابعا للقلب، مع أن الدماغ من جملة الجسد فيكون صلاحه وفساده تابعا للقلب، فعلم أنه ليس محلا للعقل. وهذا قول المحققين من العلماء. وذهب بعض العلماء ومنهم أبو حنيفة كما حكى ذلك النووي في شرح صحيح مسلم، ذهب أبو حنيفة وغيره يعني بعض العلماء إلى أن العقل في الدماغ، وقد يقال في الرأس، وهو قول الأطباء، واحتج بأنه إذا فسد الدماغ فسد العقل، ويكون من فساد الدماغ الصرع بزعمهم. رد عليهم العلماء الذين قالوا بأن العقل في القلب، ومن هؤلاء العلماء النازري